الأخيات أن يقول امرأة أتاها الحيض يوم عرفة وعادت إلى جدة قبل طواف الإفاضة وجامعها زوجها ثم ذهبت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة وهي لا تعلم وزوجها الحكم بذلك ويقول أنهما عملا نفس الشيء في حجهما قبل 4 سنوات فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ الحكم أنه لا يجوز لهما هذا بلا شك فإن اتيان النساء لا يحل إلا بعد طواف الإفاضة وطالما أنهما لم يطوفا فعند جمهور أهل العلم يجب على كل واحد منهما بدنة تذبح بمكة وتوزع على الفقراء ناقة تذبح عن كل واحد هذا هو قول جمهور أهل العلم وعليهما أن يحج حجة أخرى بدل هذه الحجة والتي سبقت لأنها يختلف فيها أهل العلم من حيث البطلان ووجوب القضاء فعليهما أن يحج حجة أخرى ونصيحة لا يذهب الشخص للحج إلا وهو يعلم أحكام ما يقدم عليه وعليه أن يسأل أهل العلم قبل أن يقع في الإشكال وهذا الذي يجب على كل مسلم يريد أن يؤدي عبادة لله سبحانه وتعالى عليه أن يؤديها على علم وليس بجهل فيقع فيما لا تحمد عقباه والله أعلم.